بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. هذا الأثر كنا بدأنا الحديث عنه فيما مضى، وذكرنا موضع الدلالة فيه من خلاف العلماء في قضية زكاة عروض التجارة، وبينا خلاف الجمهور للظاهرية ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. والآن طبعا مالك رحمه الله من الجمهور، فهو يرى الزكاة في عروض التجارة، وما يأتي هو تفريع على هذا المذهب. تفضل. فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا. طيب، قال له الآن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى عامله هذا أن يأخذ من المسلمين الذين يمرون بتجاراتهم يديرونها، أن يأخذ منهم من كل 40 دينارا. ما هذا؟ من كل 40 دينارا. كم هذه؟ ما هذه النسبة؟ ربع العشر. من كل 40 دينارا. عشر 40 4، وربع 1. فالواحد بالنسبة 40 هو ربع عشرها، وهو 2.5%. وهذه فيها قضية، وأمره أن يأخذ الدراهم والدنانير، وهذا دليل العلماء الذين يقولون إن عروض التجارة الزكاة فيها واجبة في قيمتها لا في أعيانها. يعني الآن هؤلاء أصحاب الدكاكين والبقالات والحوانيت عندما يحول الحول على أحدهم وتجب عليه الزكاة، فإنه ينبغي أن يخرج الزكاة من قيمة عروضه لا من أعيان عروضه. فإذا كان يبيع الثياب ويبيع البلاغي ويبيع، فإنه لا يخرج ثوبا ويخرج بلغة ويخرج، ولكن يخرج قيمة ذلك نقدا. وهذا مذهب الجمهور، أن عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في أعيانها، يعني يخرج منها بالقيمة لا يخرج من عينها. وهذا قلت لكم مذهب الجمهور، هو مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ومذهب الشافعية في رواية. وذهب الحنفية والشافعية في رواية إلى أنه يجوز إخراج زكاة العروض من العروض، إخراجها عروضا يجوز هذا. وقالوا دليلهم في ذلك أن هذا مال وجبت فيه الزكاة، فيجوز إخراجها منه كسائر الأموال. الآن من له غنم وجبت عليه فيها الزكاة، بلغ ما عنده من الغنم 40 رأسا، فإنه هذه زكاة وجبت في هذا المال، يخرج منه من هذه الأغنام، يخرج الغنم. وكذلك من اجتمع عنده 30 رأسا من البقر، فإنه يخرج منه من البقر. وكذلك من عنده حرث، من عنده زرع هذا قمح، فإنه يخرج قمحا منه، ومن عنده تمر فإنه يخرج تمرا. قالوا فكذلك صاحب عروض التجارة يخرج عروضا إن شاء، لأن هذه العروض وجبت فيها الزكاة فتكون يجوز إخراج الزكاة منها عينها. واستدلوا أيضا بأثر معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فإنه كان يقول أهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس. الخميص واللبيس أثواب. إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ها هو أخذ العروض بدل أن يأخذ من عين المال، أخذ العروض في الزكاة. الجمهور يستدلون على أن الزكاة تخرج من عين من قيمة العروض لا من عينها بهذا الأثر، أثر عمر بن عبد العزيز. احنا ذكرنا لكم أنه يكتب به إلى عماله ومثل هذا يشيع، والناس في ذلك الوقت فيهم خير، الفقهاء هم كثير وعلماءهم كثير، ولم ينكر أحد ولم يعارض أحد، فدل ذلك، قلت لكم إن هذا النوع يسمى عندهم إجماعا سكوتيا. فهو أمر أن يؤخذ الدنانير والدراهم. وكذلك الدليل ما رواه عبد الرزاق بما حدثناكم في المجلس الماضي عن أبي عمرو بن حماس عن أبي حماس قال: كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: أدي صدقة مالك. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم. فقال: قومه وأدي صدقته، ولم يقل له أخرجه أدما وجعابا. وردوا على الحنفية ومن وفقهم استدلالهم، قالوا: إن عروض التجارة تقوم بالقيمة، زكاتها بقيمتها، ليست الزكاة متعلقة بهذه العروض نفسها. كيف عرفنا أن هذا التاجر قد بلغ ما عنده من العروض ما يزكى؟ لأن قومناها ولا لا؟ فهو هذه الزكاة ليست متعلقة بالعروض نفسها، ولكنها متعلقة بقيمتها. ولذلك لم يروا هذا التنظير الذي نظر به الحنفية في سائر الأموال. يقولون: لأن هذا الذي وجبت عليه، هذا الذي يخرج غنما في زكاة الغنم، لأن الزكاة وجبت في عين الغنم بغض النظر عن قيمتها. أنا قلت لكم: من اجتمع عنده 40 رأسا من الغنم فإنه يجب عليه إخراج شاة بغض النظر عن قيمة هذه الشياه التي عنده، لا ينظر إلى قيمتها لأن الزكاة متعلقة برقابها. من اجتمع عنده 5 أوسق من التمر أو 5 أوسق من الحب فإنه يخرج منها لأن الزكاة متعلقة بها عينها بغض النظر عن قيمتها. وليست كذلك عروض التجارة، فتلك الزكاة متعلقة بقيمتها لا برقابها. أما ما استدلوا به بالأثر معاذ، هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه تعليقا، هذه لابد من فهم هذا المراد. ما معنى قول العلماء رواه البخاري تعليقا؟ أنتم تعلمون أننا عندما نقول هذا الحديث رواه البخاري فإن حينئذ لا يسأل عن صحة ذلك الحديث. إذا قال العلماء رواه البخاري معناه أنه حديث صحيح. لكن ما الذي يعنيه العلماء بقولهم رواه البخاري؟ يعنون به ما رواه البخاري من الأحاديث المسندة. معناه عندما يقول البخاري: حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدث، فيذكر إسنادا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر البخاري إسنادا منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحكم لذلك الحديث بالصحة. لكن البخاري في صحيحه ما لم يذكر أسانده، منها مثلا عندما يحذف البخاري ما بينه وبين الراوي الذي لم يدركه، هذا يسمى عند علماء الحديث المعلق. المعلق هو مثلا في هذا الباب هذا الأثر رواه البخاري تعليقا، لأنه قال: وقال طاووس قال معاذ لأهل اليمن. وقال طاووس، ما الإسناد الذي بينك يا البخاري وبين طاووس؟ البخاري لم يذكر لنا هذا الإسناد. فهذا المعلق عندما يحذف أول الإسناد الذي بين البخاري والراوي فهذا يسمى معلقا. البخاري هذا لا يدخل في قولنا رواه البخاري. العلماء لا يأتون إلى المعلق ويقولون رواه البخاري، لا، يقولون رواه البخاري تعليقا. تعليقا، لا بد من بيان أن هذا علقه البخاري. طيب ما حكم هذا الذي علقه البخاري؟ هل يحكم له بالصحة كما يحكم لما أسنده البخاري؟ لا، البخاري له طريقتان في هذا التعليق. ترة يقول وقال طاووس فيروي الحديث، يروي الفعل، يذكر الفعل بالبناء للمعلوم، وقال طاووس وذكر فلان وقال فلان. هذا يقول العلماء هذا معلق بصيغة الجزم. وأحيانا يقول البخاري ويذكر عن طاووس ويروى عن طاووس، فيستدل الفعل المجهول، يبني الفعل المجهول، فهذا المسمى عندهم بالمعلق بصيغة التمريض. فالبخاري إذن له نوعان من التعليق، تعليق بصيغة الجزم وقال طاووس، تعليق بصيغة التمريض ويقال ويروى عن طاووس. ما كان مذكورا، ما كان معلقا بصيغة التمريض فهذا ضعيف عند علماء الحديث، عند البخاري نفسه ضعيف. الأغراض التي من أجلها يذكره البخاري لا سنذكرها، المهم ليس هذا موضوعنا، فهو عند البخاري ضعيف. لكن ما يذكره البخاري بصيغة الجزم فهو عند البخاري صحيح. صحيح إلى أين؟ يقولون صحيح إلى من علقه عنه. يعني عندما يقول البخاري وقال طاووس قال معاذ فهو صحيح إلى طاووس، من البخاري إلى طاووس صحيح، لا تسأل عنه. لكن بعد ذلك ما فوق طاووس أنت انظر وحكم بنفسك، هو أبرز لك ما فوق طاووس فانظر فيه، مفهوم؟ طيب هذا الآن، هذا الأثر الذي استدل به المخالفون مروي عند علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال طاووس، فنقول على هذه القاعدة التي ذكرت لكم هو صحيح إلى طاووس، بين البخاري وطاووس لا نسأل. لكن فوق طاووس يقول لك البخاري هذه مسؤوليتك انت، ها انظر. ما فوق طاووس منقطع، لأن الأثر وقال طاووس قال معاذ لأهل يمن، طاووس لم يدرك معاذا، فهذا أثر منقطع لا يصح الاستدلال، لا حجة فيه. فإذن الأظهر هو حجة الجمهور، وأن عروض التجارة تخرج قيمتها لا تخرج عينها في الزكاة. لكن ذهب بعض العلماء مذهبا ثالثا، قالوا يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من عروض التجارة نفسها إذا ترتب على ذلك المصلحة الراجحة المحققة، وهذا مذهب جميل والناس تحتاجه. مثلا لما جاء الزلزال عند إخواننا في حوازم مراكش، أسأل الله أن يتقبل من مات منهم شهيدا وأن يخلف أجور من المصابين جميعا في مصابهم وأن يخلف لهم خيرا مما أضاعوا. هؤلاء الناس حاجتهم حينئذ ليست إلى الدراهم، هم الآن لو ذهب التجار إليهم بالمال زكاة لعروض تجاراتهم ما يصنعون بالمال في تلك الجبال، هم أحوج إلى الثياب، أحوج إلى الزيت، إلى الدقيق، إلى، ففي مثل هذه الحال المصلحة هي في إخراج الزكاة من تلك العروض. صاحب الدقيق مثلا يخرج دقيقا، وصاحب البقالة يخرج زيتا وسكرا وشايا وأهل مجرا، وصاحب الثياب يعطي أثوابا ويعطي، مفهوم؟ أو كما أصاب إخواننا في ليبيا هذا في فيضانات درنان، نسأل الله تعالى أيضا أن يتقبل من غرق منهم شهيدا وأن يخلف للمصابين جميعا. فمثل هذا ما المال ماذا يصنع به؟ لكن تأتيه بثياب وتأتيه بأكل. فهذا المذهب أحسب أنه مذهب حسن في مثل هذه الأحوال عندما تتحقق المصلحة الراجحة. أما في الأحوال الطبيعية هذه فالمذهب الجمهور والظاهر والله أعلم. فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك. فما نقص فبحساب ذلك، يعني هذا عنده 40 دينارا ف فتأخذ منه ربع العشر وهو دينار، هذا عنده 35 دينارا تأخذ منه بحساب ذلك ربع العشر، عنده 30 عنده 25، المهم بحساب ذلك تأخذ ربع العشر. نعم. فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، حتى تبلغ 20 دينارا، وهذا هو النصاب. إذا نزلت عن 20 دينار فحينئذ لا تأخذ شيئا لأنه لم يجتمع عنده النصاب. نعم. فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. فإن نقصت ثلث دينار، فإن نقصت هذه 20 دينارا نقصت فدعها ولا تأخذ منها شيئا. لماذا؟ لأنها ليست بنصاب، والنصاب هو 20 دينارا. لكنه قال، هذا عمر بن عبد العزيز يقول، فإن نقصت ثلث دينار. الكلام، فإن نقصت ثلث دينار عن 20 دينارا، إن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا، دعها. طيب فإن نقصت أقل من ثلث، إذا نقصت ربع دينار، إذا نقصت خمس دينار، أنتم تعلمون أن خمس دينار أقل من ثلث دينار. قال هو فإن نقصت أقل من ثلث دينار، فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها. طيب وإن نقصت أقل من ثلث دينار، إن نقصت ربعا، إن نقصت خمسا، كأن مفهوم الكلام أنه يأخذ منها ولا يدعها، ولكن هذا المفهوم ليس بمراد. بعضهم يقول، بعض العلماء قال هذا مذهب عمر بن عبد العزيز، ولكن الصحيح أنه ليس بمذهب له، وأن المراد وهو مذهب العلماء، المراد إن نقصت قليلا أو كثيرا، ربع دينار، ثلث دينار، سدس دينار، عشر دينار، إن نقصت فقد نقصت عن النصاب فلا تأخذ منها شيئا. مفهوم؟ فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا. ومن مر بك من أهل الذمة، الذمة هو العهد، أهل الذمة هم أهل العهد، أو الذمة هو الأمان، فأهل الذمة هم أهل الأمان. الذمي هو من له عهد المسلمين ومن له أمانهم، هو غير المسلم الذي يعيش بين ظهراني المسلمين، فهو في عهدهم وفي أمانهم أي في ذمتهم، فهو آمن على دينه، آمن على عرضه، آمن على نفسه، آمن على ماله في مقابل الجزية التي يؤدي. وسيأتي في هذا الكتاب المبارك بعض أحكام أهل الذمة إن شاء الله. نعم. فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا. أهل الذمة عندما يديرون أموالهم في التجارات فخذ منهم من كل 20 دينارا دينارا. وأنا قلت لكم هذا مذهب عمر بن عبد العزيز ومتبع فيه لجده عمر بن الخطاب، ذكرنا لكم هذا، ولكن هذه ليست زكاة، هؤلاء ذميون ليسوا مسلمين، ليسوا لا إن أعطوا زكاة لا تقبل منهم، لأن لم يجئوا بما تقبل به العبادات وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. مفهوم؟ زيد سيدي. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير. فما نقص عن 20 دينارا فخذ منه بحساب ذلك، بهذا الحساب الذي ذكر، حتى تبلغ 10 دنانير. يعني إذا نزلت عن 10 دنانير فلا تأخذ شيئا، هذا مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وكأنه يرى أن الآن للعشرة دنانير هذا شيء يسير، كأنه التاجر هذا سيستعمله في أكله وشربه ومؤونته، وهذا المذهب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يوافق عليه وسائر الفقهاء، جماهير الفقهاء، على أن الذمي إذا تاجر فإنه يؤخذ منه عشر تجارته بالغة المبلغ، قليلة كانت أو كثيرة، لكن هذا بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يتاجر في بلده، ولكن بشرط أن يسافر من بلده إلى بلد آخر، أن يكون في أفق غير بلده. إذا تاجر في غير بلده فإنه يؤخذ مما أدار من التجارة، أما إن تاجر في بلده فإنه لا يؤخذ منه قليل ولا كثير، مفهوم؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يبيع، يعني أن يأتي من بلده إلى بلد آخر ثم يبيع. إذا لم يبيع شيئا ورد بضاعته إلى بلده فإنه لا يؤخذ منه شيء. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وقلت لكم إن هذا يخالفه جماهير الفقهاء، لا يفرقون بين ما نقص عن 10 دنانير وما زاد عليها، بشرط أن يكون في أفق غير أفقه، وبشرط أن يبيع. فإن تاجر في بلده فلا يؤخذ منه شيء، وإن تاجر في غير بلده لكنه لم يبيع شيئا ورد بضاعته فإنه لا يؤخذ منه شيء. نعم. واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. واكتب لهم كتابا بما تأخذه إلى مثله من الحول، يريد عمر أنهم لا يؤخذ منهم شيء حتى يحول الحول. وهذا أيضا مذهب فيه خلاف، والمالكية يرون أنه إذا سافر في الحول الواحد أكثر من مرة إلى غير بلده فتاجر فإنه يؤخذ منه في كل مرة يتاجر فيها، في كل مرة يسافر فيها فإنه يؤخذ منه. هذا مذهب مالك. والدليل له ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن سيرين قال أخرج لي أنس بن مالك كتاب عمر وفيه خذ من المسلمين من كل 40 درهما ومن أهل الذمة من كل 20 درهما وممن لا ذمة له من كل 10 دراهم درهما، ولم يذكر أن لم يأمره أن يكتب لهم كتابا إلى الحول. فهذا الإطلاق هو الذي اعتمد عليه مالك رحمه الله. الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه، وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. الإمام مالك رحمه الله يتكلم أيضا يقول: الأمر عندنا في فيما يدار من العروض للتجارات. طيب، ما زلنا في زكاة عروض التجارة فيما يدار منها. أيوة. الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله صدق ماله يعني أخرج صدقته أي زكاته، صدقه أي أخرج صدقته، والصدقة معناها المراد بها من الزكاة. تقدم لنا في أوائل الحديث عن أحكام الزكاة أن من مسميات الزكاة الصدقة. قال ربنا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، إلى آخر الآية. إنما الصدقات أي الزكوات. فمن صدق ماله أي أخرج صدقته، يقال صدق وتصدق بمعنى صدق وتصدق. قال ربنا: فلا صدق ولا صلى، أي فلا تصدق ولا صلى. أن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أن الرجل إذا صدق ماله خرج صدقته ثم اشترى به عرضا، مثل ماذا؟ بزا أو رقيقا. أو البز، ما هو البز؟ البز يطلق على أمور، يطلق على الثياب، الثياب قالها البز، وهذه الثياب قد تكون مما يلبس وقد يكون من جملة أثاث البيت، وبائعه يقال له البزاز، ومنه قول الراجز: أحسن بيت أهرا وبزا. أحسن بيت أهرا، الأهر أيضا متاع البيت، فهو يصف بيته بأنه من أحسن البيوت متاعا وأثاثا وفرشا، أحسن بيت أهرا وبزا. هذا الكلام لأبي مهدية الأعرابي، هذا أحد كان أحد الأعراب الفصحاء الذين كانت تؤخذ عنهم اللغة. كان إذا دخل الحواضر أتاه أهل العربية يأخذون عنه ويكتبون كلامه ويسمعونه، لأنه بقية الأعراب الفصحاء. حكى ابن دريد عن يونس قال: ذهبنا إلى أبي مهدية الأعرابي على إثر مطر، نزل مطر، هذا رجل أعرابي، وكان بنى بيتا في البصرة في ظهر الخندق. فالأعراب هؤلاء لا يبنون البيوت، هؤلاء أهل أخبية، أهل خيام. فهذا بنى بيتا، وثم أصابت جاء مطر، فذهبوا إليه ينظرون كيف الحال هذا البيت، هل طار مع الريح، هل ماذا وقع له. قال: فأتيناه فقلنا له: كيف حالك يا أبا مهدية؟ فقال لهم: هو ذاك البيت الذي بناه سماه، أعطاه اسما، اسمه جناح، على عادة العرب في تسمية أشيائها. فقال له: كيف حالك يا أبا مهدية؟ فقال لهم: عهدي بجناح إذا ما اهتزا وأذرت الريح ترابا نزا، أن سوف تمضيه ومرمى أزا، كأنما لز بصخر لزا، أحسن شيء أحسن بيت أهرا وبزا. دوزو داك الشيء عرفت قضية. يقول هذا البيت أحسن بيت أهرا وبزا. يقول يونس: وما فيه إلا حصير مخرقة، حصيرة متقوبة، وهو يقول أحسن بيت أهرا وبزا. والبز أيضا يطلق ويراد به السلاح، ومنه قول متمم بن نويرة ويصف أخاه: ولا بكهام بزه عن عدوه إذا هو لاقى حاسرا أو مقنع. ويصف أخاه بالشجاعة، مالك بن نويرة يقول: أخي هذا ليس بكهام بزه، بزه عن عدوه ليس بكهام، سلاحه عن عدوه ليست كهاما، ليست كليلة. يقال السيف الكهام، سيف الكليل، سيف الذي لا يقطع. يقول: سيف أخي ليس هكذا. وطبعا أنتم تعلمون أنه ليس السيف الذي يقطع، لكن الذراع الذي يمسك بالسيف. فهو إذا مدح السيف بأنه يقطع، فإنه يمدح ذراع أخيه التي تضرب بذلك السيف. يقول: ولا بك آمن بزه عن عدوه إذا هو لاقى، إذا لقى الأبطال في الحروب، سواء كانوا حاسرين أو مقنعين، فإن سلاحه يقطع. وهذا البيت من قصيدة يرثي فيها متمم بن نويرة أخاه مالك بن نويرة، الذي قتله ضرار بن الأزوي الأسدي بأمر من خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب الردة. نحن سبقنا في هذه المجالس المباركة حديث مقتل مالك بن نويرة، وقلت لكم إن مالك بن نويرة هذا كان أحد الفرسان المعدودين، كان فارس قومه وشاعرهم وأحد الشجعان، وكان شريفا في قومه بني يربوع، وأسلم ووفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه على الزكاة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مالك بن نويرة ممن منع الزكاة أيضا. ويذكر أنه قال لقومه: إن هذا الرجل قد مات، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الرجل قد مات، فإن قام قائم من قريش اجتمعت عليه العرب جميعا، رضي منكم بأن تدخلوا في أمره، ولم يطلبكم بما مضى من هذه الأموال، فخذوا أموالكم فأنتم أحق بها وأولى. وأنشد يقول: أناس سدد اليوم مالك، وقال أناس مالك لم يسددي، فقلت: دعوني لا أبا لأبيكم، فلم أخط رأيا في المعاد ولا البدي، وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء به غدي، فدونكمها إنها صدقاتكم مسررة أخلافها لم تجددي. فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه، وكان خليفة الناس يومئذ فأرسل إليه خالد بن الوليد في جيش. فلما دنا خالد من محال مالك بن ويرة بث السرايا أرسلهم فأتوه بمالك بن ويرة، فجعل خالد يخاطبه، فكان كلما جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مالك بن ويرة: ما إخال صاحبكم إلا قال كذا. ما إخال أي ما أظن، ما إخال صاحبكم إلا قال كذا، ما إخال صاحبكم إلا قال كذا. فلما كثر ذلك منه قال له خالد: أو ما هو لك بصاحب؟ ما إخال صاحبكم وأنت أليس بصاحب لك؟ فكأنه استدل بهذا على ردته، فأمر ضرار بن أزور فقتله. ثم طبعا سبى قومه، فجاء أخوه متمم بن نويرة وافدا على أبي بكر يناشده في دم أخيه، يعني يطلب منه أن يقتص من خالد لأنه يرى أن أخاه لم يكفر لم يرتد، ويناشده في السبي. فأبو بكر رضي الله عنه أطلق له السبي، ولكنه لم يقتص من خالد، عذر خالد بن الوليد. فكان عمر حاضرا لم يرضى بهذا، وأغلظ لي خالد وقال لأبي بكر: إن في سيف خالد رهقا عجلة. فقال أبو بكر: تأول فأخطأ، يقصد خالد بن الوليد، تأول فأخطأ، ولا أشيم سيفا سله الله على الكافرين، لا أشيم سيفا، لا أغمد سيفا سله الله على الكافرين. وعذر خالد. ورثى متمم هذا أخاه مالكا بمراث كثيرة، من جملتها القصيدة التي من هذا البيت، يقول في مطلعها: لعمري وما دهري بتأبين هالك، ولا جزع مما أصاب فأوجع، لقد كفن المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروعا، ولا بر من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقعا، لبيبا أعان اللب منه سماحة، خصيبا إذا ما راكب الجدب أوضعا، تراه كنسل السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا، ويوما إذا ما كذبك الخصم إن يكن نصيرك منهم لا تكن أنت أضيعا. يقول فيها: وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت، ولا طائشا عند اللقاء مدفعا، ولا بكها من بزه عن عدوه إذا هو لاقى حاسرا أو مقنعا، فعيني هلا تبكيان لمالك إذا أذرت الريح الكنيف المرفعا، وللشرب فابكي مالكا ولبهمة شديد نواحيه على من تشجعا، إلى أن يقول فيها: أبا الصبر، وكان لا يستطيع الصبر، وملأ الدنيا نواحا على أخيه. يقول يذكر ما الذي يمنعه من الصبر: أبا الصبر آيات أراها، وأنني أرى كل حبل بعد حبلك أقطع، وأني متى ما أدعو باسمك لم تجب، وكنت جديرا أن تجيب وتسمع، وعشنا بخير في الحياة، وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرى وتبعا، وكنا كندمان جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، فإن تكن الأيام فرقن بيننا فقد بان محمودا أخي حين ودعا، إلى آخر ما قال. ويطلق البز أيضا ويراد به الغلبة والقهر والسلب، ومنه قول العرب في أمثالها: من عز بز، من عز بز، من غلب سلب قهر. ومنه قول الخنساء رضي الله عنها: كأن لم يكونوا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. وهذا من قصيدة لها رضي الله عنها، تفخر فيها بقومها وترثي من هلك منهم. تقول وهي قافية عجيبة جدا الزاي المشددة، تقول: تعرقني الدهر نهسا وحزا. هذه تعرقني، لا بأس نستهلكم. الإنسان، أنت مثلا تكون في وليمة وأمامك كبش مشوي، فتأخذ عظما مليئا لحما أمام ناس لا تحتشمهم. طبعا إذا كنت ممن تحتشم هذا لا يصلح، لكن أمام إخوانك وأمام فتأخذ فتتعرقه، أي تأكله إلى أن تذهب لحمه، لا يبقى إلا ما لا يصلح للأكل. فهذا هو التعرق. فتجي تقول تعرقني الدهر، أكلني ولم يوقفي شيئا، نهسا وحزا، تعرقني الدهر نهسا وحزا، وأوجعني الدهر قرعا وغمزا، وأفنى رجالي فبادوا جميعا، فأصبح قلبي بهم مستفزا، كأن لم يكونوا حما يتقى، إذ الناس إذ ذاك من عز بزا، وكانوا رؤس وكانوا سرات بني مالك، وزين العشيرة بذلا وعزا. إلى أن تقول ومن ظن ممن يعاني الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. نعف ونعرف حق القراء، ونتخذ الحمد ذخرا وكنزا، ونلبس في الحرب نسج الحديد، ونسحب في السلم قزا وخزا. يا سلام. إن الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا بزا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أخرج زكاته، فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة. طيب، الإمام مالك رحمه الله يذكر هنا رجلا له مال، هذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول فأخرج زكاته عين، فلما أخرج زكاة ماله اشترى بذلك المال عروض تجارة فتاجر فيها وربح، باع تلك العروض وربح، اجتمع له مال من رأس ماله وربحه، لكن هذه العملية التجارية هذه قبل أن يحول حول تمت قبل حولان الحول. يقول مالك إنه لا يزكي أيضا بعد أن باع وربح، فإنه لا يزكي حتى يحول الحول، مفهوم؟ لماذا لا يزكي؟ لأنه وصدق ماله وزكى ثم تاجر ولم يحول الحول بعده، فإنه لا تجب عليه زكاة حتى يحول الحول مرة أخرى. هذا هو، هذا يعني كأن مالك رحمه الله يتحدث عن التاجر المدير. نحن تقدم لنا أن ذكرنا لكم أن، وسيأتي مزيد التفصيلين فيه، أن التاجر عندنا نوعان، تاجر مدير يبيع ويشتري ويبيع ويشتري وتجارته دائرة رائجة، وتاجر محتكر هذا الذي يأخذ يشتري ويرصد الأسواق إلى أن ترتفع فلا يدير تجارته. الكلام على هذا المدير، يدير زكى ثم أدار، باع اشترى باع اشترى، ولو باع عروضه كلها فإنه لا زكاة عليه مرة أخرى حتى يحول، لأنه لا تكون في سنة واحدة زكاة. نعم. فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه. نعم، فإن حال الحول فإنه حينئذ يزكي لأنه حول جديد. نعم. وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه. إن لم يبع ذلك العرض سنين، اشترى شيئا يرصد به السوق لا يريد أن يبيعه حتى يرتفع ثمنه في السوق، لكن هذا الثمن لم يرتفع، بقي عنده السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ولم يرتفع السعر، لم يرتفع السعر، لم يبيعه، قال لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، وإن طال زمانه زين، فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة. فإذا باعه بعد 5 سنوات فإنه لا يزكيه إلا لسنة واحدة. هذه القضية لابد من بيانها. التاجر عندنا نوعان، تاجر مدير وتاجر محتكر. المدير أصحاب الدكاكين، البقع، كل من تجارته رائجة دائرة يكتفي بالربح القليل فهو يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ويبيع ويشتري، ماذا يصنع هذا في زكاته؟ هذا إذا حال عليه الحول فإنه يعد ما عنده من عروض التجارة، إذا عنده ما عنده في المحل من عروض فإنه يقومها بقيمة يومها حينما تجب عليه الزكاة، ليس يقومها بثمنها الذي اشتراها به، فالثمن قد يكون ارتفع قد يكون انخفض، لا علاقة لنا به، بقيمتها يوم وجبت عليه الزكاة. إذا عنده مخزن فيه البضاعة فإنه يقوم تلك البضاعة، ثم يزيد على ذلك المال النقد الذي عنده في متجره في بنكه في بيته، يضيفه أيضا، ثم يضيف على هذين ديونه المرجوة. الآن باع، هو طبعا ليس يبيع دائما بالمال، ربما يبيع بالدين، فديونه المرجوة هو أيضا يزيدها، ويخرج على ذلك كله 2.5% ربع العشر، واضح؟ ويصنع هذا في كل حول، كلما حال عليه الحول يصنع هذا الذي ذكرت لكم. هذا نوع. النوع الثاني هو المحتكر. المحتكر يشتري بضاعة ولا يبيعها، لا يكتفي فيها بهذا الربح القليل، لا، يقول لك أنا أرسل بها الأسواق، تبقى عنده سنة سنتين ثلاث خمسة عشر سنوات، ثم يبيعها بالثمن الذي يريد، فهذا لا زكاة عليه حتى يبيع ويقبض. فحينما يبيع ويأخذ المال فإنه يخرج الزكاة لسنة واحدة. وهذا التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، والذي أشار إليه ابن عاشر بقوله: والعرض ذو التجري ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول في أصلين. هذا التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر من أفراد مذهب المالكية. الجماهير لا يفرقون بين التاجر المدير وتاجر المحتكر، يرون أن التاجر بإطلاق إذا حال الحول وكان عنده النصاب فإنه يقوم ما عنده من البضاعة ويخرج ربع عشرها. فمذهب المالكية له وجه، ولكن مذهب الجمهور أحوط، الله أعلم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ولا مثل الجداد. قال الإمام مالك رحمه الله: في من كان عنده حنطة، الحنطة القمح، الحنطة لغة كوفية، القمح لغة شامية، والأفصح منهما البر، فهذه أسماء معروفة عندنا بالقمح. طيب، الأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو تمرا للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها. طيب، الآن هذا قلنا اشترى بالنقد الذي عنده، اشترى قمحا وتمرا. القمح يقول ربنا أتحقه يوم حصاده، التمر هذا زكاته يوم جداده يوم قطفه، لكن هذا أنا قلت لكم ليس هو من أصحاب الحقول ولا أصحاب البساتين، هذا من أصحاب الدكاكين، فيشتري هذه الحبوب والثمار على أنها عروض تجارة. طيب، تجارة فيها حال الحول. قال مالك: فإنه يزكيها، فإن عليه، أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها، عليه فيها الزكاة حين يبيعها، لكن أي زكاة سيزكيها؟ أنتم تعلمون أن زكاة الحرث وزكاة الثمار هي من باب واحد، فإن صاحبها يخرج إما العشر وإما نصف العشر. زكاة عروض التجارة كم يخرج صاحبها؟ كم يخرج التاجر؟ ربع العشر. فالآن هذا قال مالك: فإنه يزكيها عندما يبيعها، يزكيها أن يزكي ثمنها، هي باعها، واش واضح الكلام؟ طيب هي باعها يزكي ثمنها، يعطي عشره، يعطي ربع نصف عشري، يعطي ربع عشري، ماذا يفعل؟ يزكيها زكاة عروض التجارة. لماذا لا يزكي؟ لماذا لا يعطي عشورها ولا يعطي نصف عشورها؟ لأن الفقهاء ينظرون إلى جهة التنمية. الآن هذا القمح والتمر نمى به هذا التاجر ما له ولا لا؟ طيب ولكن هل هذا التنمية، تنمية المال بواسطة التمر والزرع والقمح، هل كانت بسبب التجارة أم كانت بسبب الزراعة؟ لما كانت جهة التنمية بسبب التجارة فإنه يزكي زكاة عروض التجارة، لو كانت جهة التنمية بسبب الزراعة لزكى زكاة الزراعة. مفهوم الكلام؟ قول سيدي. أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة. إذا لم يبلغ ثمنها، الآن هو اشتراها عنده ذهب وفضة، عنده دراهم مال نقد، واشترى بهذا النقد تمرا وقمحا وباع وامسكه عنده إلى أن حال الحول، ثم باع ذلك ذاك المبلغ ثمن الذي أمسكه أخذه، ننظر هل يبلغ نصابا؟ إن بلغ نصابا وجبت عليه فيه الزكاة. لماذا؟ لوجود النصاب والحول. لكن إذا لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه فيه. أيوة نعم. إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة، وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه. أيوة نعم. يقول ليس ذلك مثل الحصاد، هذا الذي يبيع الحبوب، يبيع القمح مثلا، نحن في المغرب عندنا رحبة القمح ولا لا؟ رحبة القمح، رحبة القمح هو المكان الذي يباع فيه القمح والشعير والذرة وهذه القطاني والحبوب. هؤلاء الذي التجار الذين يبيعون في رحبة القمح، هؤلاء لا يزكون كما يزكي الفلاح الذي يحصد ذلك القمح. هؤلاء أولئك يزكون زكاة عروض التجارة، لأن التنمية بالنسبة لهم من جهة التجارة. الفلاح قال مالك ليس ذلك كزيد، ليس وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه. الذي يحصده الرجل من أرضه يخالف هذا في شيئين، في كم يخرج ذلك الذي يحصده من الأرض، إما يخرج العشر إذا كان لا يتدخل هو في السقي، أو نصف العشر إذا كان هو يتولى السقي لا يعتمد على مياه الأمطار. أما هذا التاجر فيخرج ربع العشر. والجهة الثانية التي يختلفان فيها، وهو أن هذا الذي يحصد من أرضه فإنه يزكي في يومه، في يوم حصاده، ولا ينتظر الحول، بينما التاجر ينتظر الحول ليزكي. وفرق ثالث، وهو أن الفلاح هذا يخرج قمحا والتاجر يخرج مالا. نعم. وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه، ولا مثل الجداد. ولا مثل الجداد، الجداد هو هذا القطع يريد التمر، كذلك صاحب النخل عندما يجد تمره يقطعه، فإنه يخرج إذا بلغ خمسة أوسق والنصاب فإنه يخرجه في يومه ولا ينتظر به الحول. مفهوم؟ وليس كذلك الذي يبيع التمر. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.